عشقت أصول الفقه عشقا متيما فأكرم به للشرع والفقه سلاما غرامي دليل من كتاب وسنة وإجماع أهل العلم القيس حكما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فلقد أنهيت الحديث في الحصة السابقة عند نقطة حاسمة قال فيها غير واحد من الأصوليين إن كون غير المسلمين مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين بها كل ذلك يعود إلى أصل وإلى قاعدة سابقة، وهي هل هذه الفروع أو الأعمال هي جزء من إيمان المؤمن أم هي منفصلة، وأن الإيمان مستقل عن هذه الفروع. وهذه قضية كبيرة في تاريخ المسلمين، بل أظن أنها أكبر قضية في تاريخ المسلمين، أكبر قضية هي هذه. وبسبب معالجتها الخاطئة تأتي إشكالات كبيرة، ولذلك يجب دائما الوقوف عندها وتبينها وفهمها فهما جيدا. حينما يطرح السؤال عن مفهوم الإيمان أساسا، ما هو الإيمان بالمفهوم الشرعي؟ لأننا حينما نتحدث الآن لا نتحدث عن المفاهيم اللغوية، لأن المفاهيم اللغوية عامة وفضفاضة. الإيمان مطلق التصديق، في القرآن الكريم ورد الإيمان بمعنى صدق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فهنا ليس هناك حديث عن الإيمان بالمفهوم الشرعي. فآمن له لوط أي صدق به. هذا الإيمان بمعناه اللغوي لا نتحدث فيه، وإنما نتحدث عن الإيمان في مفهومه الشرعي. ما الذي يشكل هذا الإيمان؟ كيف يتكون هذا الإيمان؟ وهل العمل جزء من مفهوم الإيمان أم أنه شيء آخر غير الإيمان؟ هذه قضية قديمة وكبيرة كما قلت للعلماء فيها، أو للمدارس فيها أقوال. هي على العموم أربعة مذاهب، أربعة أقوال يمكن اختزالها في مذهبين كبيرين، في مذهبين كبيرين. هناك مذهب هو مذهب عموم العلماء ومن أهل السنة، وهم يرون أن الإيمان هو في الأساس التصديق كما هو في اللغة بكل ما يعلم من الدين ضرورة، تؤمن بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقضاء والقدر كما هو معروف في الأركان، ولكن أن تؤمن بكذلك بالشريعة، المعلوم من الدين بالشريعة ضرورة مندرج في مفهوم الإيمان. ولذلك حينما ينكر الإنسان وجوب الصلاة لا يقال عنه إنه تارك صلاة، يقال عنه إنه كافر بالصلاة، لأن هذا هو المنطق. إذا قلت فلان تارك للصلاة، تارك للصلاة، هذه لا تعطي حقيقته. لكن إذا قال هذا الإنسان إن الصلاة غير واجبة، فلا نقول عنه إنه تارك صلاة، بل نقول إنه جاحد بالصلاة وكافر بها، إذن فهذا ليس من أهل الإيمان. وكذلك كل من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة مما ثبت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما دعم بعد ذلك بإجماع الأمة الإسلامية. الأمة منذ كانت مجمعة على أن الزنا حرام وأن الربا حرام لوجود النصوص في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع، إذا انتهت هذه. فما من ليس بعد ذلك مصدر آخر يمكن أن يقال فيه بخلاف هذا. أن نتحدث في أمور أخرى أو الضرورات شيء آخر، ولكن لابد من إقرار الحكم الأصلي. الحكم الأصلي هو هذا، وبالتالي فهذه الأحكام التي هي أشياء قارة وتنطق بها الآيات ولا سبيل إلى تأويلها، هي أمور كلها مندرجة في مفهوم ما يصدق به الإنسان. لكن الذي يجب معرفته الآن هو أن التصديق في مفهومه الشرعي ليس فقط أن يعتقد الإنسان أن هذا هو كذا أو نسبة، بل إنه يدعم بشيء آخر هو الإذعان، أي أن تعلم وتذعن. فلذلك في الإيمان جانب معرفي وفيه جانب سلوكي. الجانب المعرفي أن تعرف، والجانب السلوكي هو أن تنقاد. فإن عرفت وتأبيت تقول أنا أعرف أن الصلاة فريضة وأن الزكاة واجبة وأنني أرفض ذلك في حياتي، فلا إيمان حيدين، لا لأنك لست تعتقد ذلك، بل لأنك ترفض ذلك، لأن الإسلام يحتاجك فيما هو أهم من هذا. إذا كنت الآن تنازع في قضايا أشياء معروفة، ماذا يمكن أن ينتظر منك الإسلام في التقوى وفي الارتفاع بالنفس وفي الزهد وفي أشياء كبيرة ستأتي وتطلب منك، فلن تكون في مستوى تحملها، لأن هذه الأمور التي هي مبادئ الإسلام وأسسه وأصوله ليست سالمة، معنى أنك في هذه الأشياء تجادل. إذن هذا الأمر الذي هو التصديق، الإيمان بمفهومه التصديق، زيد المقترن باش دائما زد مع الإدعان، حتى لا يتحول الإسلام إلى فلسفة. الإسلام ليس فلسفة، الإسلام معرفة مصحوبة بإدعان وقياد للشريعة، قياد للشريعة الإسلامية. هذه واحد. مجرد المعرفة شيء سهل، وهذا مذهب عرف به بعض الناس ويسمى دائما ينسب إلى جهم بن صفوان، يقال هذا مذهب الجهمية، أي مذهب الجهمية قالوا إن الإيمان معرفة، أن تعرف فقد آمنت، انقدت أو لم تنقد فهذا شيء آخر، هو ما يمكن أن يتحدث به أناس آخرون يصيرون جهميين من غير أن يعرفوا أنهم جهميون، أن يحولوا الإسلام إلى نظريات عادية غير مطبقة، وأن لا يستسلموا ولا ينقادوا، أن يقولوا شيئا ويفعلوا، أن يعتقدوا شيئا ويفعلوا شيئا. فهذا الاعتقاد وهذا المعرفة، هذه المعرفة ذكر الشرع أنها لا تفيد، وحدها لا تفيد، هي عتبة الإيمان ولكنها ليست كافية. وجحدوا بها زيد واستيقنتها، كانوا يعرفونها أنفسهم ظلما وعلوا، الذين يعرفونه كما يعرفون إنه أولاء يعرفون، وهؤلاء كانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا زيد كفروا به. إذن فالإسلام يجمع بين خصيصتين أو مكونين، مكون العلمي المعرفي والمكون السلوكي الذي هو الانقياد. هذه حقيقة مسألة الإيمان، ولذلك تبقى قضية الإيمان هنا قضية أساسا هي قضية قلبية فكرية سلوكية، هذا الذي يجب أن نتحدث به. لا أريد أن أتحدث الآن وأخر أرجئ الحديث إلى بسط الكلام في هذا، لأن هذا كلام يحتاج إلى بسط لا يجوز تجاوزه أو القفز عليه، لابد من ذكره، وإنما أذكر شيئا قبل هذا. كان أبو حنيفة رحمه الله، وهو متقدم طبعا من العلماء، وتوفي كما ذكرت لكم في 150 هجرية، سابق في العلماء ومن السلف، له كلام كثير في مثل هذه الأشياء، ولذلك كان بعضه العلماء وبعض مؤرخي الفكر يقولون إن أبا حنيفة هو متكلم الفقهاء وسابق، وله شيء مما سمي فيما بعد بأنه من مباحث الكلام. إن أبا حنيفة اعتبر عند بعض مؤرخي المذاهب والأفكار بأنه متكلم أول متكلم من الفقهاء، وهذه الحقيقة الآن تجدونها موجودة في كثير من الكتب القديمة في التي أرخت للكلام ولهذا العلم في تاريخ المسلمين، وتجدونها كذلك في كتب الحديثة مثل كتاب نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، وهذا كتاب مهم في تاريخ الفلسفة الإسلامية لعلي سمين الشار، الدكتور علي سمين الشار، وهناك من أخذ عنه، لا أريد الآن إطالة بهذا. يقول أبو حنيفة، كان أبو حنيفة يريد أن يخوض شيئا كبيرا حقيقة، لأن العصر الذي كان فيه كان عصر فيه أشياء من هذه الخلافات التي ترون أنها خطيرة جدا. كان أحدهم يسأله، وهو حفص بن سلم. حفص بن سلم هذا أحد تلامذة أبي حنيفة، له ترجمة تجدونها في بعض المواقع. صاحب أبا حنيفة وسأله أن أسئلة، سأله أسئلة وكانت له من ذلك أجوبة، وكتبها هذه الأسئلة والأجوبة مكتوبة في كتاب، وكتاب العالم والمتعلم المنسوب لأبي حنيفة، وهو موجود محقق ولكن موجود على بعض المواقع. طلاب العلم يبدأ أن تعودوا إلى المواقع تستنبطوا تستخرجوا الكتاب، هو كتاب مفيد ولكن غائب، ليس موجودا الآن، ما موجودش تقريبا في الأسواق، ولكن يمكنكم استخراجه وقراءته، وفيه شيء كبير جدا من العلم. فسئل أبو حنيفة وطرح عليه أبو مقاتل حفص بن سلم، ومقاتل حفص بن سلم طرح عليه أسئلة من هذا القبيل، قضايا هادئة، أسئلة هادئة، وكان يجيب هنا. إن كان هذا العمل الذي هو جزءا، إن كان جزءا من الإيمان أم ليس كذلك؟ أبو حنيفة كان يقول، كان يذهب إلى أن العمل منفصل عن الإيمان، لأن الإيمان شيء ينشأ في القلب وينجزه القلب وهو اعتقاد أساسا، والعمل شيء له عنه انفصال. كيف ذلك؟ يقول أبو حنيفة إن هنالك أدلة كثيرة في كتاب الله تفيد هذا المعنى. من ذلك أولا، إن الأنبياء والرسل كانوا يتواردون، حينما كان الأنبياء يتواردون ويلي أحدهم الآخر كانوا كلهم على ملة واحدة، كانوا على توحيد الله تعالى، ولكن الذي كان يختلف من نبي لآخر هو الشريعة، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاج، كل نبي له شريعة ومنهاج، فالشريعة الإسلامية هي الشريعة اليهودية، مع أن موسى كذا يدعو إلى توحيد الله، وليست هي شريعة عيسى، فنحن الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع، ولها ميزات أنها شاملة وأنها واسعة وأنها مخففة وأن لها ما لها من الصفات، ولكن الأنبياء لا يختلفون في العقيدة في الإيمان، أي ديانات تختلف فاش في الشرائع، مما يفيد أن هذه الأعمال لو كانت هي الإيمان ما اختلفت. لو كانت الإيمان، لاحظوا كيف يناقش أبو حنيفة، لو كانت هذه الأعمال هي ذاتها الإيمان لكانت الأعمال دائما مطلوبة على نحو واحد، لكانت شريعة موسى وعيسى ومحمد وإبراهيم وما إلى ذلك واحدة، لأن الإيمان لا يتخلف ولا يتغير، لكن الشرائع انفصلت فاختلفت، لأن الشرائع تراعي حاجات الناس، أما الإيمان فهو دائما إيمان واحد، هو سماكم المسلمين من قبل، إبراهيم عليه السلام كان مسلما، يعقوب كان مسلما، لا غير ذلك مما تعرفونه في كتابه، هذه معروف بأن الشرائع مختلفة والدين واحد، هذه وحدة، دليل أول. الدليل الثاني يقول فيه أبو حنيفة إن الناس إنما يقيمون فيما بينهم أحكام الإسلام بناء على انتسابهم للإيمان، أي الناس يتزوجون، يزوج أحدهم، متى يأتيك شخص تزوجه بنتك على أساس أنه مؤمن، ويتوارثون، هذا يرث الآخر بسبب أنه مؤمن، وأنهم يصلى على هذا لأنه مؤمن. إذن فالمعتبر في كل هذه التعاملات شيء واحد، هو أنه مؤمن. وهذه مهمة جدا، سيعززها أبو حنيفة ويذكرها في مقام آخر. أي الإيمان هو الجامع بين المؤمنين، وهو مستند كل الأحكام الإيمانية التي تسري بين المسلمين. فمن كان مؤمنا فهو ككل المؤمنين، فهو مؤمن يتزوج المرأة المؤمنة ويصلى عليه إذا مات، ويورث ويرث إذا مات. فلا يمكن أن يقول شخص لفلان إنك لا ترث لأنك زنيت يوما ما، لأن الزنا أخرجك من الإيمان. هل يقول المسلمون هذا؟ هل يقول شخص إن فلان مات له 4 أبناء، 3 كانوا يصلون ويصومون ومحافظون على الدين، وله مثلا ابنان أو 3 آخرون مهملون، فهؤلاء يرثون والآخرون لا يرثون؟ هل يقول أحدهم هذا؟ أبدا. لماذا؟ لأن العبرة بالإيمان، وهو موجود في هؤلاء الأبناء جميعهم. لاحظوا كيف يأتي الفقهاء بأدلتهم، من أين يأتي الفقهاء بأدلتهم؟ ثم إن الله خاطب المؤمنين من حيث هم مؤمنون بالأعمال، فيثبت لهم الإيمان ثم يخاطبهم. قل لعبادي الذين آمنوا، زيد، يقيموا الصلاة. هم آمنوا يقيموا الصلاة، إذا سماهم مؤمنين وأمرهم بالصلاة. فلو كانت الصلاة هي الإيمان وهو الآن مطلوب، لو كانت الصلاة لما سموا مؤمنين، لأنهم أساسا مطالبون بشيء هو الإيمان أساسا. فكيف يكون الإنسان مؤمنا ويطالب بالإيمان؟ فلذلك صح أن يقال إن الإيمان هو هذا الذي يستقر في القلب ويطالب به المؤمن بعد ذلك بالعمل. ثم دليل آخر وهو الرابع، وهو أن الله تعالى يعطف دائما العمل على الإيمان. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالعطف يقتضي التغاير، فهم آمنوا وعملوا الصالحات، ولكن آمنوا. يقول أبو حنيفة كلاما ستجدون إن شاء الله في الكتاب لما ترجعون إليه، يقول هؤلاء إنما صلوا وصاموا وزكوا وحجوا لأنهم مؤمنون، وليسوا مؤمنين لأنهم زكوا وصلوا وحجوا. لاحظوا، هم صلوا، شو الخطاب ده للنقاش، هذا خطاب مقنع تماما. صلوا وصاموا وزكوا وفعلوا ما فعلوا، لماذا؟ لأنهم أصلا كانوا مؤمنين. ولا يمكن أن يقول قائل إنهم لما صلوا وزكوا وحجوا كانوا مؤمنين. الإيمان هو سبب صلاتهم وزكاتهم، وليست صلاتهم وزكاتهم هي سبب. شوفوا كيف شيء يقول، مثال هذا أن الشخص يكون مدينا عليه دين، عليه دين 1000 درهم، فيؤدي عليه الدرهم شيء خلص، فهو أدى. لماذا أدى؟ لأنه اعتقد أنه مدين، مش لأنه أدى ذلك المال لصاحبه بسبب ذلك كان مدينا. أيهما أسبق، الاعتقاد أم الأداء؟ اعتقاد. لولا أنه اعتقد، لو كان يقول أسيدي ما تسليش، هل يؤدي؟ ما يؤديش، إذن الاعتقاد سابق. إذن فبسبب اعتقاده أدى، وليس بسبب أدائه اعتقد. أي كيف أيهما أسبق؟ في ذلك الإيمان هو الأصل الذي بسببه كان الناس يصلون ويصومون ويزكون، ليس لأنهم صاموا وصلوا كما ثم كانوا بعد ذلك مؤمنين. وهذا كلام كما قلت قوي، ويسأله بعد ذلك وده من تتمة هذا الكلام. هل تعلم، يقول لأبي حنيفة، هل تعلم أن شيئا من المعاصي يعاقب عليه الله، يعاقب عليه الله تعالى البتة غير الشرك؟ هل هناك معاصي؟ لنقل الشرك هذا استثناء، الله تعالى لا يغفر أن يشرك به. هل المعاصي الأخرى، هل تعلم أن هنالك ذنبا أو معصية يعاقب الله عليها دوما؟ قال لا أعلم ذلك. طرحت السؤال على شيء واحد لا يتكلم، لا أعلم ذلك، لا أقول أبدا إن هذا من العصاة حقيقة أو الآن يعذب، ألا لا، لا أستطيع. لماذا؟ لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهل طلعت على أن هذا الذنب الذي فعله زيد من الناس هو مما لا يغفره الله؟ هو فوض ذلك للمشيئة لمن يشاء، فالله تعالى يغفر، الذي لا يغفر هو شرك أو ما سوى ذلك. فأي ما هو دليلك على أن الله فعلا سيعاقب هذا؟ نحن ماذا لاحظوا، ماذا نفعل نحن حينما نتجاوز الحدود ولا نفهم هذه الأشياء؟ هذا يفعله المتدينون. إذا كان للناس خصم، مات هذا الخصم وهو كان سكيرا وكذا وكذا، يجي واحد الناس غير قادر، هذاك الان راه في النار راه يتعذب وراه في جهنم، ما عندكش الخبر على هذا الشيء. ويغفر ما دون ذلك ليس لك نصف دليل. لاحظ شو يقول، ليس لي دليل على ذلك. فيسأله هذا الشخص شيء، يسأله ويقول أتظن، هل تعتقد أن الله تعالى يعاقب صاحب النظرة ويعفو عن قاتل النفس؟ هذان شخصان لهما اقترفا معاصي مختلفة، هذا ليس له إلا نظرة لا تجوز، هو آثم، والآخر قتل نفسا، هل تتصور أن الله تعالى يعفو عن قاتل النفس ويعاقب صاحب النظرة؟ يقول كلام عجيب جدا، يقول لو عاقب الله، إذا عاقب الله صاحب النظرة وهو اقترف ذنبا صغيرا، فقاتل النفس أجدر أن يعاقب، لأن ذنبه أكبر. ولو عفى الله عن قاتل النفس كان عفوه عن صاحب النظرة أجدر. لحظة، هذا منطق، هذا عقل يتحرك، إن هذا، ولكنك في كل الأحوال لا تستطيع أن تجزم. فيقول هل، أي في هذا النقاش هناك رجاء هذا لذا؟ يقول نعم، هذا وذاك ليس في مستوى واحد، لأن الله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا الذي هو مقترف ذنب هو النظرة، إذا ما قورن بقاتل النفس هو أتقى، لأنه لم يرتكب جرما كبيرا مثل الآخر، فهو أتقى بالنسبة للآخر. لكنني لا أحسم، لا أقول بأن هذا يعذب والآخر لا يعذب، إنما أقول أرجو هناك رجاء. كيف رجاء؟ كيف هو رجاء؟ قال لو ركب شخصان زورقين، ركب أحدهما زورقا ولكنه ركب البحر، وركب آخر زورقا آخر وركب نهرا، فرجاء السلامة لراكب النهر أكبر من رجاء السلامة لصاحب لراكب البحر. أي غالبا أن من يركب نهرا يسلم، ولكن الخطر من راكب البحر أقرب. هذا هو كل ما هناك. ويطرح عليه سؤالا عن الاستغفار، هل هذا مرتكب الكبائر يستغفر له أو يدعى عليه أو أنت بالخيار، هل يستغفر له أو يدعى عليه أو أنت بالخيار. قال أبو حنيفة: إذا كان ذنبه بينك وبينه، كأن أخذ حقك وظلمك، فأنت بالخيار، إن شئت استغفرت له، وإن شئت قلت دعوت عليه فتقول اللهم خذه بذنبه، جاز لك ذلك هذا وذاك. إذا تدعوت لم تكن آثما لأنه اقترف معك ذنبا، وإن شئت استغفرت له، ولكنك لا يمكنك أن تقول لصاحب الذنب اللهم خذه بذنب غيره، وإن قلت فخذه فإنك لا تتجاوز، تقول اللهم فخذه بذنبه لا بذنب أخيه ولا بذنب عمه، لأن ذلك ظلم. إذن يبقى هذا الجزء. الجزء الآخر هو إذا كان بين هذا الشخص وبين الله معصية، إذا كان يعصي الله، لا يعصيك أنت، يعصي الله، فما هو ما يجب أن تفعل؟ إذا أنت استغفرت له ورحمته كان ذلك بك أولى. شوفوا ايش يتكلم، شوفوا المعلومات دي من رجي، هذا في الشوارع كله خطأ. فإن شئت استغفرت كان لك أولى، وإن أنت دعوت عليه بسبب ذلك كان جائزا، ليس لم تكن آثما، ولكنه ليس هو الأولى. المهم من ذلك أن استغفارك لهذا المؤمن هو الأقرب وهو الأولى والأجدر. لماذا؟ أولا تستغفر له لحرمة الإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله، أنت تعتبر فيه أنه شهد أن لا إله إلا الله، فاستغفر له. أنت ما غاديش تغفر له، أنت غير تستغفر له، أنت ما تقدش تستغفر له، الله تعالى هو اللي غادي يغفر له، أنت ما تغفرلوش. شحال من واحد الآن يموت ما بغيش يستغفر له، علاش ما تستغفرلوش؟ تستغفر له، أنت ماشي ديالك المغفرة، الله غادي يغفر له أو ما يغفرلوش. أنت تدعو بذلك كما يقول أبو حنيفة اعتبارا لحرمة الإيمان والشهادة، ثم لأنك لا تستيقن أن الله لن يغفر له. شو كلام كيفاش كبير؟ أنت لن تقول إنني لن أستغفر له لأن الله لن يغفر. عندك حالة واحدة، وهو إذا كان ممن قال الله إنه لا يغفر له لم تستغفر له، مثل لأن الله له قول، مثلا هذا يجيب هذا المثال، إذا قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، هذا قول لا يطلب من الله خلافه، فلا يمكنك أن تقول يا ربي أريد منك أن لا أموت، لأن قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت لن يعطل بسبب أنك دعوت وتدعو. إذن فمن قضى الله بأنه لن يغفر له لا تستغفر له، شكون هما؟ والمشركون. ولكن ما سوى من سوى ذلك من الأشخاص لست مستيقنا بأن الله لن يغفر له، فلذلك تقول أنا لن أستغفر، فتستغفر له وأنت لا تدري ما أمره، ثم أنت تعتبر فيه أمر آخر وهو حرمة. شتو هذا الكلام كدير ولا مشتوش؟ هذا الكلام كله في مفهوم الإيمان، في مفهوم العمل المنفصل عن الإيمان، في الاستغفار لمن لأهل المعاصي، وهذا كلام العلماء. هذا الكلام عند أبي حنيفة كلام نفيس، كان بعضهم قد قال إن أبا حنيفة من الذين لا يعرفون هذه الأشياء، إن أبا حنيفة تساهل في قضية العمل وأنه لم يدرجه فيه، فاتهم أبو حنيفة وغيره تهموا بالإرجاء المرجئة. مرة أخرى إن شاء الله أحدثكم، هذا بحث أصولي وبحث عقدي، ولكن أهل الأصول هم الذين أدرجوه في العقد، ما مشيناش خارجين، لأن أهل الأصول قالوا إن الحسم في قضية مطالبة غير المسلمين مرجوع فيه إلى قضية أخرى، هي هل الإيمان، هل العمل مندرج أم ليس مندرج فيه؟ فإن كان مندرجا في مفهوم الإيمان فهم مخاطبون بالفروع من باب كونهم مخاطبين بالإيمان، وإن لم يكن هذا كما إذا لم يكن العمل مندرجا في الإيمان فالأمر مختلف. وأنتم تلاحظون أن أبا حنيفة يقول بأن العمل ليس مندرجا فيه، ولذلك في مذهبه إن أي في الباب الأول، في الباب الثاني اللي تحدثنا عليه، إن الحنفية قالوا إن الكفار غير مخاطبين بفروع. فهمتوا؟ نسجم هذا مع قول أبي حنيفة في العمل ونسبته إلى الإيمان. إذن هذا قول واحد لأبي حنيفة، ولكن لابد من استعراض الأقوال كلها، أقوال الذين أي عموم أو جمهور أهل السنة والجماعة يرون أن باش نفهمكم الآن باش ما يمشيوش ربما ما يمتيسرش باش يكون يستمع أحدهم في حصة أخرى، إنهم يقولون إن الإيمان ينشأ في القلب، وإن العمل هو ثمرة من ثماره، ثمرة من ثمار الإيمان، وهذه الأعمال شعب للإيمان، والإيمان أصل، فإن وجد ضعف في تلك الثمار، أي إن الإنسان لم يؤدي واجباته الشرعية، أو إنه زنى، أو إنه سرق، أو هذه ثمار ضاعت، لكن الأصل إيش؟ هو الأصل الذي هو الإيمان. فلا يقال لإنسان ترك عملا ما إنه ليس مؤمنا، لأن الآن خلي الإيمان في جهة. فإذا ليس لك من حيث أنك تؤمن بهذه الشريعة وأنك تؤمن وتأخذ بمذهب أهل السنة والجماعة، ليس لك أن تكفر مسلما لأنه تورط في معصية من المعاصي أبدا. لا يجوز أن نأخذ من ترك العمل حكما آخر هو أن الإيمان أساسا قد ذهب وانتقض، لا، فالإيمان شيء وهو الشجرة، والتي هي شجرة موجودة، قد تكون ضعيفة، قد تكون منخورة، قد، فيجب العناية بها وتقويتها وإصلاحها وتشذيبها وتغذيتها لينعكس ذلك على الأعمال. ولكن إذا ذهبت بعض الأعمال ليس لك أن تقول بأن شخصا ما ترك عملا فصار كافرا. هذا بالضبط هو مذهب الخوارج، وسأبينه إن شاء الله فيما بعد. الخوارج وقد ذهب والتحموا مع المعتزلة، في اشتركوا معهم في أن الإيمان هو اعتقاد ونطق وعمل، فأصبح تارك العمل أو مقترف المعصية عندهم كافرا بسبب تركه لركن من أركان الإيمان. ولذلك كان الخوارج في التاريخ يحملون السيف ضد المسلمين، لأنك لا يمكنك أن تجد إنسانا لا تخرج عليه. إذا قلت إن العمل هو ركن الإيمان، مباشرة ستجد إنسانا في لحظة من اللحظات تجد أنك يجب أن تخرج عليه، لأنه ترك شيئا ما، لم يصلي، أو زنى يوما ما، أو سرق درهما، لأن في أي لحظة هو معرض لأن يقتل، لأنك ستعتبره غير مسلم وتستبيح دمه. وبالتالي فالخوارج في التاريخ انقرضوا. تاريخ لماذا انقرضوا؟ لأنهم كانوا يحملون أنفسهم على أساس أنهم ملائكة. إذا كان الناس بطبيعتهم خطائين وكانوا يذنبون ويرتكبون الكبائر كيفما كانوا، فمعنى ذلك أن كل مرة يستطيعون أن يخرجوا من دائرة الإيمان شخصا أو شخصين لأنه بدر منه كذا وكذا، فأين قضية التوبة؟ وأين هي المعاصي التي تنكسر لها القلوب ويعود الإنسان إلى معنى؟ مجموعة كبيرة من حقائق الشريعة تذهب. وهذا الذي يخشى منه حينما يتولى هذا الأمر من ليست له هذه القاعدة الشرعية، أي من يقول بتكفير الناس لشيء، إن كفرت كفرت. إذا كفرت الناس بسبب يأتي من قومك ومن بني ملتك ومن طائفتك من يقول أنت كافر، لأن الذين كفروا عليا فقتلوه لم يكونوا بالتأكيد أحسن من علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ولكنهم كفروه كفر بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا وتورطت الأمة في الدماء. لذلك أهل العلم هم الذين يصلحون ما أفسده الناس. أهل العلم حينما يعودون بالدين ويجلسون إلى الناس ليعلموا لا ليعلم هؤلاء إلا الذين يتحدثون في كل شيء ولا يعرفون أي شيء، يجب أن يجلس أهل العلم ويبدأ الأشياء من حيث يجب أن تبدأ. إذن فهذا الموضوع كما سأفصل إن شاء الله القول فيه في حصة أخرى أعود إليه، فأذكر المذهب الأول وأدلته والمذهب الثاني الذي معتزلة والخوارج، وأبين لكم كيف يمكن التصرف في هذه، ثم أنطلق بعد ذلك إلى بقية الأقوال، لأن هذا إن قولان في الكافر مخاطبا بالفروع أم لا، ذكرت لكم قولين وبقيت أقوال أخرى هي أربعة، قطر بعض الأقوال. وهذا كله يدل على أنه كما ذكرت لكم أن أصول علم واسع، ولاحظوا أن فيه فكر، مش كي يقولوا الناس المسلمين غير عفو غير حفظ، احنا ما نحفظوش هذا، ما نحفظوش كنا نناقشوا مسلم غير يحفظ غير نصوصي، لا هذه نصوص نفهمها، هي نصوص نعتمدها ولكننا نتجول فيها بفكرنا وبعقلنا. وطبعا هذا إن شاء الله سيتم بيانه بإذن الله في حصة أخرى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.